بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الإقرار. تعريف الإقرار هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه، إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. فلو أظهر غير المكلف ما هو إقرار، لا نعتبر إقرار الصغير ولا المجنون، ولا نعتبر إقرار المكره، هذا ليس بإقرار. طيب اقرأ يا شيخ. يصح يعني الإقرار ممن؟ هذه ثلاثة: مكلف ومختار غير محجور عليه. إذن المحجور عليه لا يصح إقراره في المال، إذن فلا يصح إقراره في المال، إذا أقر في المال ما نقبل. طيب أكمل يا شيخ. هذا تفريع على ما سبق، لأنه قال مختار، إذن هذا يخرج المكره، هذا تفصيل لما مضى. أكمل. إذا أكره على وزن اكتب عنده يعني تسليم مال، فباع ملكه صح أي البيع، يعني أكره على دفع المال، سدد الديون اللي عليك، وأكره على تسديد الدين، فذهب وباع أرض وسدد الدين. سؤال: هو أكره على بيع الأرض؟ لا، ما أكره على بيع الأرض، أكره على دفع المال، وبيع الأرض هذا اختياري فيصح البيع. طيب أكمل يا شيخ. نعم، ليش؟ لعدم التهمة. إذا أقر في المرض مثل إقراره في الصحة، لكن في حالات تكون فيها تهمة، ولهذا سيستثنيها المصنف، قال: إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. يعني في مرض الموت إذا أقر بمال لوارث قال: ابني فلان ترى له مبلغ عندي وأنا اقترضت منه، لا نقبل. لماذا؟ للتهمة، لأنه الآن هو في حال الموت. لكن لو أتى ببينة شهود نقبل، أو الورث الباقون أجازوا ذلك قبلنا. طيب أكمل. وإن أقر، أكتب أي المريض، الكلام عن المريض الآن، وإن أقر المريض يعني. نعم. وإن أقر لمرأته بالصداق فلها مهر مثل للزوجية بإقرار. يعني هذا المريض اللي في مرض الموت لما أقر لزوجته بالصداق قال: ترى هذه الزوجة أنا ما دفعت لها المهر، متهم ولا لا؟ طيب قال المصنف، قال: فلها المهر. طيب أجل ما صار متهم؟ لا لا لا، نحن قررنا لها مهر المثل، ما قررنا المهر اللي هو قرره. قال: فلها مهر المثل بالزوجية، لم يثبت الزوجية عندنا، لا بإقراره، إذن لم نعتبر إقراره. ليش؟ لأن الزوجة وارثة ولا نقبل إقراره لوارث. طيب أكمل الآن. الكلام في المريض، ولو أقر يعني المريض، أيوة، أنه نعم، يعني عكس الأولى، كما أننا لا نقبل إقراره، نقبل إقراره لها بمال، لا نقبل حرمانها من المال. أقر أنه طلقها في صحته، وأنا طلقتها من زمان، لم يسقط إرثها إلا إذا هي صدقته، عند ذلك يسقط. طيب انتبهوا للمسألة القادمة، الآن راح تجينا مسألتين تحتاج إلى شيء يسير من التركيز، يعني ملعقتين تركيز بس. اقرأ. يعني المريض، وإن أقر المريض لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقرار. واضح؟ أقر لوارث، هذا المريض أقر لشخص وارث، لما مات المريض مات، وإذا بالشخص هذا ليس بوارث، ممكن هذا ولا لا؟ كيف؟ يعني أقر لأخيه بشيء من المال في حال المرض، أخوه وارث ولا لا؟ ما عنده ولد، هو ما عنده ذكر، أخوه وارث، بعد أيام جاءه ولد، المرأة كانت حامل فأنجبت ذكرا، أصبح الأخ غير وارث، فلما مات إذا لحظة الإقرار كان الأخ وارث، ولحظة الموت كان الأخ ليس بوارث، فإن نعتبر إيش؟ نعتبر حال الإقرار ولا حال الموت؟ لا، حال الإقرار، وقت الإقرار، فهمت؟ قال: فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقرار. واضح؟ ما نقبل الإقرار، لأنه هو متهم ساعة أقر وقت الإقرار. إيش قال عندك؟ لم يلزم إقرار. أيوه. لا أنه باطل. اكتبوا عندها. يقول لا يلزم الإقرار، يعني إقرار هذا ما نعتبره، لكن ما نقول باطل، وإنما هو موقوف على إجازة الورثة. إذن اكتب عند قول لا أنه باطل، اكتب بل موقوف على إجازة الورثة. طيب أكمل يا شيخ. بشوش لحظة، هنا المنعطف اللي أقول لكم انتبهوا. وإن أقر انتبهوا لغير وارث، اكتبوا صح صح. إيش المسألة؟ وإن أقر لغير وارث صورة، أو أعطاه صورة ثانية، قال صح. وإن صار عند الموت وارثا، ما معنى الصورة هذه؟ الآن نفصلها. إن أقر لغير وارث واحد، أو أعطى غير وارث اثنين. طيب صوروا لي الآن الصورة الأولى. وإن أقر لغير وارث صح الإقرار، وإن صار عند الموت وارثا. كذا كلام صحيح مستقيم ولا لا؟ مستقيم. الحين هذه عكس الأولى ولا مثل الأولى؟ عكسها. إذا أقر لغير وارث يعني نفس الصورة، عنده أخ وعنده ابن ذكر، فالأخ وارث ولا غير وارث؟ غير وارث. فأقر له بمال، بعد أيام قبل أن يموت هذا المقر مات الذكر، أصبح الأخ وارث، ومات المقر أصبح الأخ وارث. نقبل الإقرار ولا ما نقبله؟ إحنا قلنا العبرة بحال الإقرار ولا بحال الموت؟ حال الإقرار. إذن سنقبل هذا الإقرار ولا لا؟ واضح. إذن هذا هو إن أقر لغير وارث اكتب صح، وإن صار عند الموت وارثا. بعدين المسألة الثانية، أو أعطاه، هذه عطية الحين مش إقرار، عطية. أو أعطاه، إيه صورتها؟ أعطى غير الوارث في مرض الموت، فلما مات ظهر أنه وارث. فهمتوا المسألة؟ طيب هل العطية في مرض الموت مثل الإقرار في مرض الموت؟ العبرة فيهما بحال الإقرار والعطية ولا مختلفان؟ الجواب مختلفان. الإقرار العبرة فيه بحال الحياة، حال الإقرار، حال صدوره. وأما العطية فالعبرة فيها بحال الموت. فهمت الآن القضية؟ معلش بسطها، وأنا أعذركم الآن، أنتم يعني دخلتم في الحصة الرابعة. طيب باختصار، الآن هذا أخوه أقر له بشيء وأعطاه شيء من المال، أقر له بحق، قال أقر أنه هو له 1000 ريال ووهبته 1000 ريال، أعطيتك 1000 ريال، واضح هذا؟ الأخ هذا كان وارثا ساعة، أو كان نعم كان غير وارث، كان غير وارث ساعة العطية وساعة الإقرار، ثم مات ابنه ابن المقر، فصار الأخ وارثا ثم مات المقر. وقفوا الآن، ساعة الإقرار كان الأخ غير وارث، الإقرار صحيح ولا لا؟ العبرة بساعة. طيب والعطية سننظر إلى حالة إيش؟ حالة الإقرار، حالة العطية ولا حال الموت؟ حال الموت. طيب إيش رأيكم؟ صارت العطية هذه لوارث ولا لغير وارث؟ لوارث، فلا نمضيها. فهمتوا علي؟ هي 3 أشياء، الإقرار والعطية والوصية. الإقرار العبرة فيه بحال صدوره، وأما العطية والوصية فالعبرة فيها بحال الموت. فهمتوا كلام المصنف هنا؟ مخالف للمذهب. عبارة المصنف الآن سوى بين العطية والإقرار. فهمتوا علي؟ إذا اكتبوا عند قوله أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت غير وارث اكتب عند قوله أو أعطاه المذهب لا يصح، واكتبوا في الحاشية بعيدة وكذا، ها اكتبوا انه ان العطية والوصية العبرة في العطية والوصية بوقت الموت، والعبرة في الإقرار ايش؟ بوقت صدوره. خلاص فهمنا الكلام هذا، توكل الله بعد ذلك. وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعها اثنان قبل. قبل هذا الإقرار، واضح الصورة. أقرت المرأة على نفسها بنكاح، نقبل. يقول هو نقبل بشرط. ما هو الشرط؟ إنه لا يكون ادعاه اثنان. فهمت؟ هي أقرت. إيش يعني أقرت؟ يعني ادعى عليها شخص فأقرت له، قالت نعم أنا زوجه، أنا زوجة له، نقبل ولا لا؟ لكن يقول لو ادعى عليها اثنان فأقرت لأحدهما، يقول ما نقبل كذا ولا لا؟ لأنه قال ولم يدعه اثنان قبل. اكتب عندها والمذهب عند قوله لم يدعه اثنان والمذهب ولو ادعاه اثنان، يعني المذهب مثلا مما خالف المصنف فيها المذهب، المذهب أن إقرار المرأة بالزوجية على نفسها مقبول ولو كان اللي ادعاه واحد أو أكثر، ما عنده ما يفرقون، لو ادعاه واحد أو أكثر نقبل هذا الإقرار، هي قرت لواحد واللي ادعوا اثنين. طيب أكمل يا شيخ. وين قرر الآن الصورة الأولى؟ إذا قرت هي بنفسها نقبل إقرارها، ادعاه واحد ولا اثنين خلاف لما قال المصنف. والمسألة الثانية وليها المجبر بالنكاح، إذا هو الذي أقر، مين وليها المجبر بالنكاح؟ ترى الآن بدأت تتداخل الأحكام، هذه مسألة جاية من باب النكاح هناك. مين هو الولي المجبر؟ الأب يجبر الصغيرة، ما يجبر أي واحدة. طيب وش كمان؟ ويجبر البكر، ما يجبر الثيب الكبيرة، لا. ومين كمان؟ ها؟ كيف؟ طيب مين كمان؟ في البنت نبغى. لا مين المجبر غير الأب؟ في واحد غير الأب؟ الجد لا ما يز. الوصي فيه، الوصي في النكاح يجبر، الوصي في النكاح، يعني الأب عند موته كتب وصية وقال أوصيت إلى فلان أن يزوج بناتي، هذا يقدر يجبر الصغيرة. فهمت علي؟ فيقول إذا قر وليها المجبر بالنكاح، وليها المجبر بالنكاح يستطيع أن يزوجها من غير إذنها، فإذا قر وليها المجبر بالنكاح أو وليها الذي أذنت له بالنكاح، ما هو مجبر، أي ولي ثاني قال أو الذي أذنت له صح، اكتبوا يعني إقراره. طيب أكمل يا شيخ. الآن نتكلم عن الإقرار في النسب، الإقرار في النسب. نعم. وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، أو مجنون مجهول النسب، أنه ابنه ثبت نسبه منه فإن كان ميتا ورثه. إيش فهمنا من هذا؟ إذا أقر بنسب صغير أو بنسب مجنون وكان هذا الصغير أو المجنون مجهول النسب، طبعا عندنا شروط عشان نقبل هذا الإقرار. الشرط الأول أن يكون مجهول النسب، يعني لا يرفع به نسب ثابت لهذا الصغير أو المجنون. والأمر الثاني أن يكون، أو شيء يكون مجهول النسب، والأمر الثاني أن يكون إمكانه منه، يعني لا يجي يدعي أنه أب لرجل ما بينهم إلا 4 سنين أو 5 سنين أو كم أو 10 سنوات. إيش رأيكم 10 سنوات؟ من هو الذي يجامع مثله؟ ابن 10. لا لو بينهم 10 نقبل، لكن لو كان ابن 9 أو 7 أو 8 لا ما نقبل، مو معقول أنه هو أب له. واضح هذا؟ إذا لابد أن إمكانه أن يكون ولدا له، وأن يكون مجهول النسب، وأن لا يرفع أو يدفع به نسبا معروفا. طيب فعند ذلك نقبل. لو إذا أثبتنا النسب ومات يرثه. أكمل يا شيخ. أكمل. إذا ادعى على شخص بشيء فالشخص الذي ادعي عليه أقر يقول صح، يعني يتكلم أنه هذه صورة من صور الإقرار، لو صدقه صح، أريد منك كذا وكذا وكذا، قلت صدقت، إيش رأيك؟ ها؟ طيب أكمل يا شيخ. الآن انتقل مسألة جديدة، هذا الفصل يتكلم أنه هل يمكن أن يقر الإنسان بشيء ويرفع هذا الإقرار بعد الإقرار. يقول إذا وصل بإقراره ما يسقطه، يعني أقر ثم وصل بإقراره كلمة تسقط هذا الإقرار، مثل الجواب إيش؟ إذا وصل بإقراره ما يسقطه ما رح نقبل هذا الإسقاط، مثل أن يقول له علي أن يقول ترى النقطتين بعد يقول، فهمت؟ مش مثلا يقول له، طيب أن يقول له علي ألف لا يلزمني، إيش تطلع هذه؟ له علي ألف إقرار، لا يلزمني رفع لهذا الإقرار، نلزمه بالألف. قال مثلا يقول كذا ونحوه لزمه الألف، يعني كما لو قال له علي ألف وأخذها مني استرجعها مني، فهمت علي؟ ما نقبل هذا، واضح؟ طيب الآن لمواضح ما بعدها، هذه آخر مسألة، هي أصعب مسألة هي هذه الآن جاية، ما بعده خلاص سهل. طيب اقرأ يا شيخ. وإن قال كان له علي فقضيته، فقوله يعني المقر مع يمينه، أليست هذه المسألة هي المسألة اللي قبلها ولا في فرق؟ فهمتوا؟ المسألة الأولى إيش؟ له علي ألف لا تلزمني، له علي ألف استردها مني، إيش تقولوا؟ نقول هذا إقرار، ما ينفع ما تلزمني أو استرده مني، ما نقبل منك هذا أن ترفع الإقرار. الصورة الثانية، كان له علي ألف فقضيته، مثلها ولا ما هي مثلها؟ مثلها. المصنف يرى أن ما هي مثلها، إنه كان له علي ألف فقضيته، يقول هذا ما أقر أصلا، هذا أقر بألف قضيت، فهمت الفرق؟ يعتبر أن هذا أقر بألف بصفة معينة مقضية، فما ما أقر بها، فهمت؟ فيقول إذا قال كان له علي فقضيته، فقوله يعني اكتب المقر مع يمينه. طيب يا مشايخ، يفرقون فيما لو قال كان له علي ألف واستردها، يقول لا تلزم. طيب كان له علي ألف ورددتها، إيش الفرق بينها؟ ورددتها هنا ما تلزم، رددتها ينسب الفعل لمن؟ لنفسه. واستردها ينسب الفعل لمن؟ للآخر. إذا ما يقبل كلامك على الآخر، أنت تقول هو استردها، خلي هو يعترف أنه استردها، مو أنت اللي تقول أنه هو استردها. يفرقون بين هذه المسألة وهذه المسألة، يقول فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة، يعني لصاحب الحق، إلا إذا كانت لصاحب الحق بينة فهنا تلزمه، أو يعترف بسبب الحق، أو يعترف اكتبه أي المقر، يعترف المقر بسبب الحق. إذن الصورة كان له علي ألف فقضيته إقرار ولا ليس بإقرار؟ على كلام المصنف ليس بإقرار، إلا إذا كان لصاحب الحق بينة أو اعترف المقر بسبب الحق، يعني قال كان له علي ألف قيمة بضاعة ولا قيمة سيارة وقضيتها، يقول لا، إذا الآن أثبت على نفسك أنك أخذت سيارة، هيا أثبت أنك سددت قيمتها، فهمت المسألة؟ هذا كلام المصنف. طيب الآن نبغى نخالف المصنف، اكتبوا بجوارها، إيش كتبت يا إيهاب؟ طيب خلاص، إذا اكتبوا أو اكتبوا العبارة التالية، كلام في الخارج يعني عشان كلام طويل. قال أبو الخطاب هو إقرار، يعني مثل الأولى، قال أبو الخطاب هو إقرار، وقال هي رواية واحدة، يعني أبو الخطاب ما يرى أن المسألة فيها روايتين أصلا، إنها رواية واحدة، وأنها إن هذه مسألة مثل اللي قبلها، فهمت المسألة؟ قال هو إقرار وهي رواية واحدة، ذكرها ابن أبي موسى، حتى عنه ما يعترف أبو الخطاب أنه فيها عنه، ما فيها عنه وعنه، لا، هي رواية واحدة أنها مثل التي قبلها أنها إقرار. وقال ابن هبيرة، هذا الكلام ما هو مشكلة لا تكتبوه، ابن هبيرة يقول لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب، عنده إنه يقول يعني يعتبر أن هذه المسألة خطأ، القول بأنه بالتفريق بين الصورتين أنه هذا خطأ، وإنها رواية واحدة عن الإمام أحمد، لكن هذا طبعا مختلف فيه عند الأصحاب، هل هي رواية ولا روايتين؟ والمذهب يعني اللي استقر عليه المتأخرون هو التفريق بين الصورتين، لكن أبو الخطاب من المتقدمين يخالف في هذا، ومعه مجموعة مو هو لوحده يعني. طيب أكمل يا شيخ. خلاص، وعندنا قول ثاني رواية ثانية أنه لا، ليست إنها مسألتين سواء. أكمل يا شيخ. يعني رديئة أو مؤجلة، لزمه 100 جيدة حالة، ما هي مؤجلة، واضح هذا لأنه سكت بين الإقرار وبين الاستثناء. طيب أكمل يا شيخ. طيب إن أقر بدين مؤجل، بس اكتبوا عند قوله بدين، إن أقر بدين مؤجل اكتبوا متصلا، يعني ما سكت بين الإقرار والأجل. أيوه. فأنكر المقر، المقر له، فأنكر المقر له الأجل فقول المقر يعني في التأجيل مع يمينه، لأنه ما أقر إلا بالتأجيل، أقر بالدين بصفة التأجيل. طيب أكمل يا شيخ. وإن أقر اكتبوا لأن العادة جرت بالإقرار بالقبض قبله، قبل القبض. باختصار إيش المسألة هذه؟ شخص أقر على نفسه، قال إنه أنت الآن قبضت ولا لا، وفي شهود الآن يشهدون على الورقة إنك أنت قبضت، كتبت على نفسك الإقرار وشهدوا عليه، فهمت عليه؟ فقال نعم أنا أقر بهذا الإقرار، لكن لم أقبض المال، نصدقه ولا ما نصدقه؟ ما نصدق، ما نقبل. يقول نعم صحيح أنا كتبت على نفسي هذا الإقرار وأشهدت عليه وهذه الشهادة صحيحة، لكن المال لم أخذه. ليش؟ لأنه هو لما وقعني الأوراق وشهد علي، لما جينا عند استلام المبلغ ما أعطاني. ممكن هذا لم ممكن؟ هذا ممكن. طيب ماذا تريد؟ يقول أنا ما استلمت شيء. يقول ما لنا شغل، استلمت لما استلمت، هذا مو شغلنا، ما دام في عليك إقرار يلزمك، واضح؟ قال طيب أنا أبغى شغلة واحدة، ما هي؟ قال أريد إحلافه، خلوه يحلف إنه سلمني المال. نسمح له ولا ما نسمح له؟ نعطيه هذا الحق ولا ما نعطيه؟ يقول فله ذلك، نعطيه ذلك. ترى هذا خلاف الأصل، ولا الأصل إذا لو جاءت أسمع، لو جاء المدعي وقال هذا أخذ مني مال وعندي بينة وشهود وشهدت، وقال المدعى عليه خلوه يحلف، ما له حق أنه يطالب باليمين لما ثبت عليه. لكن في هذه الصورة نعم. لماذا؟ لأن العادة جرت أن الإنسان يقر على نفسه قبل قبض الحق ثم يقبض الحق، فقد يحصل تخلف في قبض الحق. فهمتوا المسألة؟ ليش قال هذا الكلام؟ إذن خلاص، إذن إذا أقر أنه وهب أو رهن أو أقبض أو أقر بقبض الثمن أو غيره ثم أنكر القبض، أقر بالقبض ثم أنكر القبض وما جحد الإقرار، يقول نعم أنا مقر، أنا أقريت، لكن المسألة أنت واضح المسألة. وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، ما هو الذي له ذلك؟ له مجرد مسألة ليش؟ الإحلاف. أما الإلزام سنلزمه بدفع المال ما دام الإقرار ثبت عليه. طيب يا شيخ أكمل. طيب لم يقبل قوله، واضح، باع ولا اشترى وكذا بعدين قال هذا مو حقي، ما نقبل، مو حقك ما دام انت بعته، اذن هو لك. يقول هذا مو حقي اللي يلغي البيع يعني، او يلغي الهبة او يلغي العتق، لا يقبل قوله لانه اقرار على الغير، واضح. لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته للمقر له. بعد ما باع السيارة يبغى يفسخ البيع، فجاء يقول ترى السيارة ما هي لي، ما نقبل هذا الكلام، اتفقنا على هذا؟ هينتبه للصورة الجاية، في حالة ممكن يعني نتريث فيها. وإن قال في نفس المسألة، وإن قال لم يكن يعني ما بعته ملكي ثم ملكته بعد البيع، وأقام بينة، نقبلها ولا لا؟ قبلت. وأقام بينة بقوله قبلت. إيش الصورة الثانية؟ الصورة الثانية بعد ما باع السيارة قال ترى شوف السيارة أنا صحيح اشتريتها، لكن أنا اشتريتها بعد ما بعتها، فساعة البيع يوم البيع لحظة البيع لم تكن ملكي، ثم ملكتها بعد ذلك ودخلت في ملكي، فأنا بعتها في وقت لم أكن أملكها فيه، هذا يبطل البيع واضح؟ طيب نقبل ولا ما نقبل؟ الحقيقة لا، سنفصل. المصنف الآن راح يفصل بعد شوية. يقول سننظر في عبارته، في عبارته التي قالها، هل قال كلاما يكذبه؟ فما نقبل. يعني لو نظرنا للمبايعة، إيش كاتب في المبايعة؟ لو كتب في المبايعة مثلا بعت أنا سيارتي التي في ملكي فانتولي فلان بن فلان، يقول له لا لا لا لا، الآن ما نقبل منك أن تقول ما هي ملكي، لأنك أقررت على نفسك أنها ملكك. فهمت الكلام؟ فلن نقبل أنه يجيب شهود. لو جاب شهود أنه لا ما كانت ملكه يوم المبايعة، نقول إيش؟ نقول شهوده يكذبون إقراره، وإقراره يكذب شهوده، ما نقبل. أما لو قال أن لو قال عبارة ما فيها ملكي، باع فلان على فلان السيارة موديل كذا وكذا، ما قال ملكي وملكي، ثم أثبت إن ما كانت ملكه في ذاك اليوم واشتراها بعد ذلك، نقبل. فهمتوا يا مشايخ؟ ترى خلاص إحنا الآن في اللحظات في الأنفاس الأخيرة. اقرأ الآن. قال وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، يعني بعد البيع، اكتب بعد البيع عشان تفهمها، وأقام بينة، اكتب بما قال، قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه في ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. يعني في بيعه الأول يكون أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه. في بيعه الأول لو قال باع فلان سيارته التي في ملكه أو أرضه التي في ملكه، أو قال واستلم الثمن ثمن ملكه، نقول خلاص أنت الآن كذبت نفسك، أنت قلت ملكي في تلك اللحظة فلا نقبل غير ذلك. طيب المشايخ خلاص آخر مسألة تفضل. هذا الفصل في الإقرار بالمجمل، لو أقر بشيء مجمل. ما معنى مجمل؟ يعني غير مبين. مثل أن يقول إذا قال له علي شيء أو كذا، قال له علي شيء، هذا إيش إقرار بإيش؟ ما احنا عارفين إيش شيء هذه، فلوس ولا أرض ولا سيارة ولا طعام. طيب إيش نفعل؟ اقرأ يا شيخ. تعال تعال. هذا واحد، نقول له فسر. طيب أكمل. هذا اثنين، بارق اثنين. طيب ثلاثة. أيوة لو فسر بأقل مال نقبل. قال له 10 ريال، خلاص قبلنا ما هي مشكلة. أو قال له حق شفعة، ما له فلوس، له علي شيء، إيش هو الشيء؟ قال حق شفعة، نقبل. طيب أكمل. هذا أربعة، هذه الصورة الرابعة. وإن فسره بميتة، قال له عندي ميتة، له عندي خمر، له عندي قشر جوز، لم يقبل. ليش؟ لأن الميتة والخمر والقشر الجوز هذا لا هذا لا يتمول يعني، ويخالف الظاهر. والظاهر إنه الإنسان اللي عنده ميتة لأحد أو خمر ما يقول له عندي شيء، ما عنده شيء. طيب إذا فسر بالميتة ما نقبل. أعد الآن. وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل. طيب الآن سينتقد الصورة الخامسة. أيوة ويقبل بكلب يباح نتره زي الصيد، هذه الخامسة، الصورة الخامسة. نعم لو قال له عندي شيء قلنا له شو؟ قال كلب صيد، يقبل. مباح النفع هو كلب الصيد أو الحراسة. طيب أو حد قذف لأنه حق آدمي فنقبل. أكمل يا شيخ. شوفوا هنا إجمال أخف من الأول. أول قال له علي شيء كم ما ندري، هنا قال له علي 1000. طيب 1000 ريال ولا 1000 دينار ولا 1000، يعني تفسير الجنس غير واضح. طيب نرجع، رجع في تفسير جنسه إليه. أكمل. يعني بجنس واحد نقبل. قال 1000 هذه ريال نقبل، أو أجناس. قال 1000 هذه 500 منها ريال و500 منها دينار، نقبل هذا. طيب مسألة جديدة هذه، إن قال له علي ما بين درهم وعشرة، كم بين الدرهم والعشرة؟ بين الواحد والعشرة 8. قال لزمه 8. أكمل يا شيخ. لحظة، ما بين درهم إلى عشرة برضو 8 ولا 9؟ 9. ليش؟ لأنه ما بعد إلى لا تدخل، يعني نقول الغاية ما تدخل، لأن الغاية لا تدخل. أيوه. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. نعم، لأنه ما بعد إلى ما يدخل، الغاية هي بإلى، فما بعدها ليس بداخل. طيب أكمل الشيء. قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهم. هنا بأو، له علي درهم أو دينار شاكي. طيب يلزمه التعيين، لزمه أحدهما، ومن اللي يعين أحدهما؟ هو هذا المقر يعين أحدهما. طيب أكمل يا شيخ. قال له علي تمر في جراب. تمر في جراب، يعني في كيس، تمر في جراب في كيس. كم باقي يا شيخ محمد؟ تمر في كيس، هل هو مقر بالتمر ولا مقر بالاثنين، بالكيس والتمر؟ فهمت المسألة؟ أيوة. أو قال، طبعا سيأتي أنه هذا إذا قال تمر في جراب هذا إقرار بالتمر بس ما هو بالجراب. أو سكين في قراب، القراب اللي هو بيت السكين، ألغمت. أو سكين في قراب، أو فص في خاتم، فهذا إقرار. قال ونحو ذلك، فهو مقر بالأول يعني دون الثاني، اكتب دون الثاني. إذن هو مقر بإيش؟ بالتمر فقط وبالسكين فقط وبالفص فقط. اكتب عندها مسألة عشان ضرورية هذه المسألة. بخلاف ما لو قال له خاتم فيه فص، يصير هذا إقرار بإيش؟ بالاثنين. بخلاف ما لو قال له خاتم فيه فص أو سيف بقراب فيكون مقرا بهما، فيكون مقرا بهما بالاثنين. طيب قال أكمل يا شيخ. الله سبحانه وتعالى. طيب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء المرسلين. والفقهاء عادة يختمون بكتاب الإقرار رجاء أن يختم لهم في حياتهم بالشهادتين، بالإقرار بالشهادتين. وأسأل الله أن يميتنا على شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأسأل الله أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا يفوتني أن أذكر في نهاية هذا الكتاب أن أذكر بالمراجعة ودوام المراجعة، فإن العلم ينسى بغير مراجعة. قال من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. لا يحرص الإنسان على الانتهاء من الكتاب فقط دون مراجعة، لابد أن يراجع ويقرأ ويتخذ لنفسه يعني أوقات يقرأ فيها، يضع لنفسه برنامج لمراجعة الكتاب كامل من أوله إلى آخره. يقسم مثلا الشهر الأول ربع العبادات، الشهر الثاني ربع المعاملات، الشهر الثالث بقية الربعين لأنها قصيرة النكاح والجنايات. وإذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل فيه. والأمر الأخير أقول ليكن همنا وغرضنا وهدفنا من القراءة أن نفهم كلام المصنف، لأن العلم هو معرفة المضان، العلم معرفة المضان، الحفظ سيأتي ما هي مشكلة، لكن الخطوة الأولى أن أفهم الكلام المصنف، أفهم عبارات الفقهاء، يعني حرصي يكون أقرأ لأفهم واستوعب ماذا يريد المصنف وكلامه يدخل ماذا ويخرج ماذا والقيود التي ذكرها ما هي. هذا هو، إذا فهمت هذا الكلام إذن ستحفظ هذه المسائل، هذه المسائل ستحفظ، لأن الفقهاء عليهم رحمة الله كتبوا بطريقة يعني دراسة المتون تثبت الحفظ وترسخه. فلذلك أقول نحرص على هذا أن نفهم. والفقه لا يؤخذ من قراءة واحدة، وإنما يحتاج إلى تعب وكبد، ولولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.